ونقسمه على المسألة أصل المسألة الثانية، وناتج القسمة هو جزء السهم، ثم نأخذ سهام كل وارث في المسألة الأولى والمسألة الثانية، فلن يعدو واحد من ثلاثة: إما أن يكون مع هذا الخنثى وارث نصيبه ما تغير، لا كونه ذكر ولا أنثى، إذن هذا يأخذ نصيبه كامل، وإما أنه يرث في الحالتين لكن في أحدهما أكثر من الأخرى فنعطيه الأقل لليقين، وإن كان يرث في أحدهما ولا يرث في الأخرى فلا نعطيه شيئا. وكذلك ننظر إلى الخنثى، فإن كان نصيبه في الاثنين متساويا نعطيه إياه كامل، وإن كان نصيبه مختلف فنعطيه الأقل، فنعطيه الأقل، والمتبقي نوقفه حتى يتبين حاله، حتى يتبين حاله. نأتي بمثال: مثلا هلك هالك عن أم وعن أب وعن ولد، أبوين خنثى. تذكرون أننا قلت مصطلح الولد في المواريث ماذا يشمل؟ الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. فلذلك في الخنثى المشكل ما تقول ابن ولا تقول بنت، وإنما تقول ولد وتنسبه إلى والدين، واضح؟ ولد أبوين خنثى، يعني هذا ماذا يكون قرابته للميت؟ ما هي قرابته؟ أيوة، إيش قرابته للميت؟ ولد أبويك، ما هي قرابته لك؟ إما أخ للميت أو أخت للميت. فنأتي ونقول نفترض أنه ذكر، نحط الذال، إذن نريد أن نقسم المسألة على أن هذا الخنثى ما هو؟ ذكر، أي أنه أخ شقيق، لأنه قال ولد أبويه، فإذا معناه لو قلنا أنه تبين أمره بعد ذلك وصار ذكرا فيكون إذن هو أخ شقيق للميت. فلو قسمنا المسألة باعتبار أن ولد الأبوين خطأ، طيب إذن كم نعطي؟ الثلث، وهنا يأخذ الباقي، ممتاز. طيب إذن هذا يكون ميم. المسألة من كم؟ من ثلاثة، واحد اثنين، جيد. طيب بعد ذلك نفترض أنه ماذا؟ أنثى. فإذا افترضنا أنه أنثى، إحنا لو حطينا بس مسألة يعني نغير حتى يكون وارثا. طيب نفترض بلاش ولد أبوين، نفترض أنه ولد للميت أنثى، خنثى. نفترض أنه ولد الميت، فيصير يكون إما ابن وإما بنت. فلو افترضنا أنه ذكرا فماذا يكون؟ السدس والباقي. المسألة من ستة، السدس واحد واحد أربعة. طيب إذن هذه لو افترضنا أنه ذكر، لو افترضنا أن هذا الخنثى أنثى، فالأم السدس والأب السدس زائد الباقي، والبنت تأخذ النصف، فالمسألة من ستة، السدس واحد والسدس واحد والنصف خمسة زائد واحد يساوي اثنين، واضح؟ إذن الآن هذه مسألة الذكورية وهذه مسألة الأنوثة. ننظر بين الأصلين، هذا الأصل كم؟ ستة المثبتات، والأصل الثاني ستة. إيش بينهما؟ تماثل. إذن النتيجة ماذا؟ نكتفي بواحد. إذن هذا أصل المسألة. نأخذ هذا الأصل نقسمه على الأصل الأول، ستة قسمة ستة واحد، قسمة ستة على ستة واحد. نأتي للأم، نصيبها هنا واحد ضرب واحد واحد، واحد ضرب واحد واحد. هل تغير نصيبها في الحالتين؟ ما تغير، إذن تأخذه كاملا. الأب هنا واحد ضرب واحد، اثنين ضرب واحد، تغير النصيب ولا ما تغير؟ إذن ماذا نعطيه؟ نعطيه الأقل واحد. نأتي للخنثى، أربعة ضرب واحد أربعة، ثلاثة ضرب واحد، تغير نصيبه، إذن نعطيه الأقل. ثلاثة أربعة خمسة، المتبقي كم؟ واحد. إذن نقول هذا موقوف إلى أن يتبين حاله. إن ظهر أنه ذكر فأخذ الموقوف، وإن تبين أنه أنثى فرجعنا بالموقوف للأب، واضح؟ إذن هذه قسمة الخنثى إذا كان ماذا؟ إذا كان خنثى مشكل يرجى برؤه، إذا كان خنثى مشكل يرجى برؤه، واضح؟ إذن عندنا الخنثى له مسألتين. طيب لو كانوا اثنين، أربعة مسائل. لو كانوا ثلاثة، ثمانية مسائل، وهكذا تتعدد بحيث تفترض لكل واحد حالة من الذكورية والأنوثة. طبعا ليش تتضاعف؟ الآن اثنين، الواحد اثنين، الاثنين أربعة، الثلاثة ثمانية، الأربعة 16، لأنك أنت تفترض في كل حالة. مثلا عندما يكونوا اثنين، إما أن يكونوا ذكرين أو أنثيين، ذكورية الأول وأنوثية الثاني، أنوثية الأول وذكورية الثاني. فإن كانوا ثلاثة، ذكورية الأول وأنوثية الاثنين، ذكورية الثاني وأنوثية الأول، وهكذا سوف تطلع عندك يعني ثمان أقسام. طيب هذا إذن الخنثى المشكل الذي يرجى. طيب إن كان خنثى مشكل لا يرجى برؤه، كيف لا يرجى برؤه؟ إما أنه صغير وتوفي ولم يعرف أمره، أو أنه كبر وأصبح ظهور الأمر ما بعد مرحلة البلوغ يصعب أن يتبين ذلك، عرفت؟ فإذن هذا خنثى مشكل لا يرجى برؤه. كيف نقسم التركة في مثل هذه الحالة؟ كيف نقسم التركة في مثل هذه الحالة؟ لو افترضنا، طبعا هذا رمز بمعنى أنه يرجى برؤه. لو افترضنا مسألة أخرى، لو عندنا مات أو هلك هالك عن زوجة وعن أم وعن ابن وعن ولد خنثى مشكل لا يرجى، فإذا ماذا نفترض؟ الحالة الأولى نفترض أن هذا الولد ماذا يكون؟ ذكر. إذا ماتت الزوجة عن، أمات الميت عن زوجته وأمه وابنين وابنين، فالزوجة كم لها؟ الثمن، والأم لها السدس، والابنين لهما الباقي. المسألة من ستة، من ستة وثمانية أربعة وعشرين، الثمن ثلاثة والسدس أربعة، سبعة من أربعة وعشرين الباقي 17. المسألة تحتاج إلى تصحيح. 17 واثنين بينهما تباين. إذن نأخذ كامل عدد الرؤوس ونجعله جزء السهم 48، 3 × 2 = 6، 4 × 2 = 8، 17 × 2 = 34، 34 لكل واحد 17. إذن انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية، نفترض أنه أنثى، إذن معناه مات الميت عن زوجته وأمه وابنه وبنته، فالمسألة أيضا الثمن والسدس والباقي 24، الثمن 3 والسدس 4 والمتبقي 17، 17 × 3 بينهما تباين، 3 × 24 = 72، 3 × 3 = 9، 4 × 3 = 12، 3 × 17 = 51. فالبنت لها 17 و4 و30، 11 15 22 3 6 7. ماذا نعمل الآن؟ نخرج الجامعة. كم المثبتات عندنا؟ 48 و72. العلاقة التي بينهم تماثل، تداخل، توافق، تباين. ما العلاقة التي بينهم؟ توافق، ليست تماثل، ليست تداخل، وكذلك ليست تباين. إذن نريد وفق أحدهما في كامل الآخر. كم أكبر عدد يقبل القسمة عليه؟ 24. 24 فيها 3 و24 فيها 2. إذن 2 × 72 4 = 14. إذن هذه الجامعة 144 قسمة 48 = 3، 144 قسمة 72 = 2. إذن هذا جزء السهم وهذا جزء السهم، واضح؟ نأتي للزوجة، ماذا نعمل الآن؟ هذا خنثى مشكل، إيش؟ لا يرجى. لا يرجى بمعنى نريد أن نقسم التركة وما يكون هناك شيء موقوف هناك. لماذا أوقفنا؟ لأن هذا الخنثى يمكن أن يبرأ، لكن هنا الخنثى في هذه الحالة لا يبرأ، فلذلك القسمة لا يكون فيها باقي. فنأتي للزوجة، نصيبها الأول كم؟ 6 × 3 = 18، نضعه هنا. نصيبها في الثاني 9 + 2 = 18، اختلف النصيب 1، إذن نضعه كما هو 18. نأتي للأم، 8 ضرب 3 = 24، 12 ضرب 2 = 24، لم يختلف، إذن تأخذه كاملا. نأتي للابن، هنا 17 ضرب 3 = 51، 34 ضرب 2 = 68، اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف. ماذا نعمل؟ نجمع الاثنين، 68 9 و5 و6 = 11 119. طبعا في هذه الحالة إيش نعمل؟ هو حنجمع نصيبه بين الاثنين ونقسم النصيب بينهما، نقسم النصيب. طبعا لما جينا الآن 119 ما تنقسم بدون كسر، وإحنا دائما نقول في المواريث لابد أن تكون القسمة بدون كسر. ماذا نعمل؟ نضاعف هذا العدد، نضاعف الجامعة بحيث يكون دائما في المواريث ما تضع في الجدول كسرا، لابد أن يوضع في الجدول عدد صحيح، فإن جاءك كسر ماذا تعمل؟ ضاعف العدد. فهنا إذن تبين عندنا كسر، إذن نحتاج إلى مضاعفة العدد، فيكون عندنا 8 200، فطبعا هذا حيكون النصف هو 119. يعني كنت لو ضاعفت العدد فهنا حيكون 36 وهنا 48 وهذا يصبح 119. ناتي للخنثى على الأصل الأول، 17 في 3 51، 17 في 2 34، 85. إذن نصيبه هو هنا 85، واضح؟ فإذا جمعنا 6 و 8 14 14 و 14 8، معانا 2 5 9 10 18 288، 8 36 و 48 119 85، 6 و 8 14 و 9 23، و 5 ثمانية معانا 2 2 و 3 5 و 4 9 1 و 8 18، 8 معانا 1 مع الواحد اللي في المئات 288، واضح؟ فإذن ما في باقي. إذن هذه قسمة التركة، إن كان فيها خنثى مشكل لا يرجى برؤه، وتلك قسمة التركة إن كان فيه خنثى مشكل يرجى برؤه. احفظوا نفس المسألة، المسألة ماذا فيها؟ زوجة وأم وابن وولد، خنثى مشكل لا يرجى، خنثى مشكل لا يرجى. إذن هذه مكونات المسألة، هذه مكونات المسألة. ماذا نفعل؟ نفترض أن هذا الخنثى ذكرا، فنأتي بهذه الطريقة، نكتب هنا ذال نسبة أو إشارة للذكورية، أي بمعنى أن الميت مات عن زوجته وعن أمه وعن ابنين، واضح؟ طيب، فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، الابنين يأخذون الباقي. 6 و 8 6، المثبتات 6 و 8، ماذا بينهما؟ توافق. توافق في ماذا؟ في الاثنين 4 و 3، وفق أحدهما في كامل الآخر 24. هذا أصل المسألة، 24 قسمة 8 بثلاثة، 3 في 1 بـ3، 24 قسمة 6 4، 4 في 1 4، نجمع، باقي أصحاب فروض؟ ما في أصحاب فروض، 3 زائد 4 7، 7 من 24، المتبقي 17. عندنا انكسار، فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى تصحيح، ننظر بين سهامهم 17 ورؤوسهم 2، 17 و2 العلاقة بينهما تباين، في حال التباين ماذا نفعل؟ نأخذ كامل عدد الرؤوس ونضعه جزءا لسهم المسألة ونضربه في أصل المسألة، فيكون الناتج 48. إذن هذا هو أصل المسألة الجديد. إلى هنا ماشي؟ واضح؟ إذن عشان نقسم 17 على 2 قسمة بدون كسر، وهنا دائما نقول في الجدول ما يوضع كسر، لازم يكون عدد صحيح، ما أمكن القسمة ضاعف العدد إلى أن تصل إلى أن يكون ذهاب الانكسار بعدد صحيح. فهنا صار جزء السهم 2، نضرب نصيب الزوجة في جزء السهم، 3 ضرب 2 الناتج 6، 4 ضرب 2 الناتج 8، 17 ضرب 2 34، نقسمها على 2 حيكون نصيب كل واحد 17. كذا انتهينا الآن من مسألة الذكورية، قسمناها أصلنا وصححنا، أصلنا أصل المسألة ثم صححنا. نفترض بعد ذلك الصورة الثانية أن تكون أنثى، أن تكون أنثى، أي بمعنى أن الميت مات وترك زوجة وأم وابن وبنت، زوجة وأم وابن، وهذه صارت بنتا، فماذا نعطي؟ الزوجة يكون نصيبها السدس، والأم كذلك نصيبها السدس لوجود الفرع الوارد، وهؤلاء يأخذون الباقي تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. نعم الثمن، ماشي طيب الثمن. فنقسم المسألة، شوف هنا سبحان الله سبق القلم، ذلك تذكرون ماذا كنا نقول؟ خانة إيش؟ التعليل، بحيث لو سبقت اليد فيأتي التعليل ينبهك، فلذلك خانة التعليل مهما كنت متقنا ضع خانة التعليل بعد أن تهي ارفعها، لكن وضعها لأن اليد تسبق، وسبحان الله عظيم. فالثمن 6 و8 24، 24 الثمن 3، السدس 4، المتبقي 17. كم عدد رؤوسهم؟ 17 و3، اختلفت عدد الرؤوس، 3 و17 بينهما تباين، فنأخذ كامل عدد الرؤوس ونضعه جزءا للسهم لنخرج ماذا؟ لنخرج الأصل الجديد، 3 ضرب 24 72، 72، ثم نعطي نصيب كل وارث، الزوجة 3 ضرب 3 9، 4 ضرب 3 12، 17 ضرب 3 51، كل راس ب17، الابن راسين يصير 34، والبنت 17. إن جمعنا 9 زائد 2 11، 4 15، 7 22، 2 معانا 2، 2 3 6 7، إلى هنا ماشي؟ طيب بعد ذلك ماذا نفعل؟ نريد أن نخرج الجامعة. كيف نخرج الجامعة؟ نأتي بأصل المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية ونجعلهم في المثبتات، 48 هو أصل المسألة الأول، 72 هو أصل المسألة الثانية، ننظر بينهما بالنسب الأربع، التماثل ليس بينهما، التداخل ليس بينهما، التباين كذلك لا، ما الذي بينهما؟ توافق، فإن العددين يقبلان القسمة على 24، وقلنا في التوافق تأخذ أكبر عدد، الاثنين يقبلوا القسمة عليه، أنه ممكن يقبلوا على 12، ممكن يقبلوا على 6، ممكن يقبلوا على 4، ممكن يقبلوا على 2، فأنت تأخذ إيش؟ أكبر عدد، الاثنين يقبلوا القسمة عليه، ثم تقسم 72 على 24 فيها 3، 48 على 24 فيها 2، فأنت بالخيار والنتيجة واحدة، إما أن تضرب هذا في هذا أو هذا في هذا، فلو ضربت 3 في 48، 44 100، 144، واضح؟ إذن هذا الآن ماذا نسميه؟ الجامعة، الجامعة. فإذا أخرجت الجامعة خذ الجامعة واقسمها على الأصل الأول ثم اقسمها على الأصل الثاني، تأخذ الجامعة وتقسمها على الأصل الأول، 144 قسمة 48 فيها 3، إذن صار جزء السهم، 144 قسمة 72 فيها 2، هذا جزء السهم، إلى هنا ماشي؟ طيب بعد ذلك نأتي لكل وارث، نأخذ نصيبه في المسألة الأولى ونضعه، نثبته قبل ما نضعه في الجدول، فنأخذ الزوجة 6 ضرب 3 نصيبها في المسألة الأولى 18 سهم، المسألة الثانية 9 ضرب 2 نصيبها 18. هل اختلف؟ لم يختلف، إذن نثبته كاملا تأخذه. نأتي للأم، نصيبها في المسألة الأولى 8 ضرب 3 24، نصيبها في المسألة الثانية 12 ضرب 2 24، لم يتغير فنثبته كما هو. نأتي للابن، نصيبه في المسألة الأولى 17 ضرب 3 51، نصيبه في المسألة الثانية 34 ضرب 2 يساوي 68. اختلف أو تساوى؟ اختلف. ماذا نفعل؟ نجمع الاثنين، 51 زائد 9 119. ما الذي أريد أن أفعله؟ أريد أن أعطيه نصف، أقسم على 2 وأعطيه النصف. فعندما أريد أن أقسم هذا العدد أجد أن النتيجة سوف تكون كم؟ ها؟ 119 59 ونصف. ما دام فيه كسر فأنا لا أضع هنا كسرة. إذن ماذا أفعل؟ أضاعف العدد، لأن عند المضاعفة مباشرة بالبداهة والعقل هذا سوف يصبح زوجي، فإذا صار زوجيا قبل القسمة على 2، إذا صار عدد زوجي قبل القسمة على 2، لذلك ضاعف الجامعة، يصير الجامعة 8 8 2، وهذا العدد ضاعفه 16 وهذا العدد 48 36 وهنا 8، وهنا نفس الشيء. طبعا أنت لو أردت ضاعفت ما الذي تفعل؟ 288 قسمة 48 حيعطيك الجزء كم؟ 6، وهنا حيعطيك الجزء كم؟ 4. 6 ضرب 6 ب36 و9 ضرب 4 ب36. كيف؟ هو نفس الرقم. لا بس هي هنا معلش ما تغير، لذلك هو أصلا ما تغير، لكن هي أين؟ لأن نحن هنا ما نريد أن نأتي بكسر. ليش؟ لأنه الإخوة، لأن كيف نخرج بعد ذلك القرارير؟ عرفت؟ فوجود الكسر حيمثل لنا إشكالية في طريقة القسمة إذا أردنا أن نحول إلى القرارير. فهنا إذن جئنا بعد ذلك بالنسبة لي الإبن، لو قلنا 17 ضرب 6 هتكون النتيجة كم؟ 17 ابتداء ضرب 6، 6 في 7 ب42، 42 و60، والثاني 34 ضرب 4 ها 12 136، 8 3 200 قسمة 2 حتكون النتيجة 119. الولد فعندنا أيضا 17 ضرب 6 ب102، و17 ضرب 4 4 في 7 ب8 معانا 2 68 170، النصف 85، 6 زائد 8 14، 14 و9 23، 23 و5 8 معانا 2 2 و3 5 و4 9 و1 10 و8 18 معانا 1 1 1 2. إذن هل باقي شيء؟ لم يبقى شيء. إذن هذه قسمة المسألة لو كان عندي ولد خنثى مشكل لا يرجى، ولد خنثى مشكل لا يرجى. طيب لو افترضنا 2، أيوة هذا في هذه الحالة لكل وارث نعطيه النصف، نعطيه النصف. طيب لو عندنا الآن نأخذ، لو عندنا في المسألة ولدين خنثى، هلك هالك عن أم وأب وولدي ولد خنثى، مشكل لا يرجى، وولد خنثى مشكل لا يرجى. كان تقسيم نسبي الرقم البشر، كان التقسيم النسبي. التقسيم النسبي يكون عندنا مثلا رقم غير قابل للقياس، غير قابل للقياس، يخرج بالفاصلة مثلا 17. لا 17 ما يجوش نقسمه على زوج، يخرج لنا 8. هو الله يحفظنا وياك، لأن العدد هذا الكبير كله بعد ذلك نريد أن نحوله إلى قراريط، وهي 24 قيراط. فمهما كان العدد كبير بعد ذلك نريد أن نحوله إلى قراريط. فلو كان عندنا كسور سوف يجعل تقسيم المسألة فيها نوع من الإشكالية عدد كثير جدا. فلذلك كلما استطعت أن تجعل لكل وارث نصيب بدون كسر، فإذا جئت عند قسمة التركة وحولت إلى قراريط فما تجد أن عندك إشكالية في التقسيم. أنت لو حضرت درس الأمس لو وجدت أن هذا الأمر نحتاج إليه. يعني إحنا الآن، طيب الآن إذا جئنا نحول إلى القراريط لنرى، لنرى نكمل القسمة إلى القراريط ونرى الأم. فعندنا الآن نفترض، إذن الحالة الأولى نفترض أن يكون إيش؟ ها؟ ذكرين، يصير ذكورية الجميع، إنه هذا ذكر وهذا ذكر. فالمسألة إذن مات الميت عن أمه وأبيه وابنين، وابنين، فماذا يكون نصيب الأم؟ السدس، والأب السدس، وهذا يأخذ، هؤلاء يأخذ الباقي. المسألة من ستة، واحد واحد، أربعة، اثنين واثنين. جيد؟ طيب ثم ماذا؟ أنوثية الجميع، الاثنين كل أنثى. فالمسألة إذن السدس والسدس، وهؤلاء لهم الثلثين، وهذا مع الباقي. فالمسألة ستة وثلاثة، بينهما تداخل، فنأخذ الأكبر ستة، السدس واحد، السدس واحد، الثلثين أربعة، اثنين واثنين. هل بقي للأب شيء بعد ذلك؟ لم يبقى شيء، استوفت الفروض كامل المسألة، فلم يبقى للعصبة زيادة، أنوثية الجميع. ثم ذكورية الأول وأنوثية الثاني. نعتبر أن الأول ذكر والثاني أنثى، فالمسألة أيضا مثل الذكورية من ستة، حيكون السدس والسدس والباقي، ثم من ستة واحد واحد، المتبقي كم؟ أربعة. كم عدد رؤوسهم؟ ثلاثة، أربعة وثلاثة بينهما تباين، نأخذ كامل عدد الرؤوس ونجعله جزء السهم، ثلاثة في ستة 18، واحد في ثلاثة 3، أربعة في ثلاثة 12، على ثلاثة 4. ذكورية الأول كم يأخذ؟ 8، والثاني 4، المجموع 6 8 14 18. طيب ثم ماذا؟ أنوثية الأول وذكورية الثاني، نفس المسألة. إذن المسألة من ستة نختصر، ثم واحد واحد أربعة يؤول إلى ثلاثة 18، ثلاثة ثلاثة أربعة ثمانية ثمنتاعش. جيد. إذن عندنا الآن أربع مسائل. المثبتات كم؟ المسألة الأولى كم أصلها؟ ستة. المسألة الثانية أصلها أيضا ستة. الثالثة 18 والرابعة 18. ستة وستة بينهما تماثل يذهب أحدهما 18 و18 تماثل يذهب أحدهما. ستة و18 بينهما تداخل فيذهب الصغير ويكون الأصل هو الكبير 18. 18 قسمة ستة فيها ثلاثة وقسمة ستة فيها ثلاثة وقسمة 18 واحد وقسمة 18 واحد. نأتي للوارث الأول الأم. أخذت في المسألة الأولى ثلاثة وفي المسألة الثانية ثلاثة وفي المسألة الرابعة ثلاثة وفي الثالثة ثلاثة وفي الرابعة ثلاثة. ماذا نعمل؟ نجمع. يعني المفترض لو اختلفت نجمع ثم نقسم على عدد المسائل فيعطينا النتيجة ثلاثة. الأب أيضا نفس النتيجة حيكون يأخذ ثلاثة. الولد الأول في المسألة الأولى اثنين ضرب ثلاثة ستة وفي المسألة الثانية اثنين ضرب ثلاثة ستة وفي المسألة الثالثة ثمانية ضرب واحد ثمانية وفي الرابعة ثمانية. اختلف فنجمع. ستة زائد ستة 12 عشرين 28 قسمة اثنين يساوي 14. ها كيف؟ لحظة لحظة دقيقة. عندنا اثنين ضرب ثلاثة بستة ماشي والثانية أيضا ستة وهنا ثمانية وفي الأخيرة أيضا ثمانية صحيح 28 بس قسمة أربعة لأن أربعة مسائل يساوي سبعة وكذلك الثاني يساوي سبعة. ها؟ طب ليش؟ ها لا ماشي ماشي لا هي الآن 28 على 6 و 18 16 دقيقة 16 24 24 على 4 فيها 6 إذن 6. جيد. إذن 6 و 6 12 و 6 18 6 18 واضح. إذن هذه إذا كان عندنا ولدي خنثى مشكل لا يرجى بره. إذا ماذا نعمل؟ نعمل أربع مسائل. الأولى ذكورية الجميع، الثانية أنوثية الجميع، الثالثة ذكورية الأول وأنوثية الثاني، الثالثة ذكورية أنوثية الأول وذكورية الثاني. أربعة وعشرين. ها كيف؟ أيوة ستة ستة وستة وثمانية وأربعة يصير كذا عشرة. أربعة وعشرين. أربعة وعشرين ماشي. طيب إذن هذه الآن بالنسبة للخنثى. بعد الخنثى عندنا من؟ بعد ذلك عندنا حفظكم الله الغرقى والهدمى. الغرقى والهدمى هم الفئة الذين يموتون في مكان واحد، إما نتيجة هدم أو غرق أو سقوط طائرة أو غير ذلك، فيموت الورثة في دفعة واحدة. فهنا سوف يكون عندنا خمس حالات. إما أنتم طبعا شروط الإرث، كم شرط للإرث؟ شروط الإرث كم؟ شروط الإرث الإخوة ثلاثة، ما هي؟ لا، هذه أركان الإرث. شروط الإرث ها؟ ليس أربعة. لا ها؟ أيوة، التحقق من حياة الوارث وقت وفاة المورث حقيقة أو حكما. الثاني، التحقق من موت المورث حقيقة أو حكما. ثلاثة، معرفة العلاقة في النسب، بين العلاقة بين الوارث والمورث. هذه ثلاثة الشروط. فلذلك الغرق أو الهدم عندنا خمس حالات إذا حدث ذلك. إما أن نعلم أن أحدهما مات متأخرا عن الآخر. اثنين، مثلا أب وابن وصار عليهم حادث وتوفوا الاثنين، فعندنا علم أن الأول مات ثم بعده بساعة مات الثاني، وأن الذي مات الأول مثلا هو الأب، وأن الذي مات الثاني هو الابن. فهنا ماذا؟ نورث المتأخر من الأول قولا واحدا. الثاني، أن نعلم أنهما ماتا في وقت واحد معا وليس بينهما متقدم ومتأخر، فهنا لا نورث أحدهما من الآخر ولا خلاف، لا في الأولى ولا في الثانية. واضح؟ إذن الأولى ما هي؟ علمنا أن أحدهما مات متأخرا عن الثاني، وإن كان الاثنين ماتوا، فماذا نفعل؟ نورث المتأخر من المتقدم، وهذا إجماعا. الثاني، أن نعلم أن الحالة الثانية، أن نعلم أنهما ماتا دفعة واحدة في وقت واحد، فهنا لا نورث أحدهما من الآخر، وهذا إجماعا لا خلاف. ها؟ لا، إذا لهم ورث آخرين، يعني الآن كلامنا في علاقة هؤلاء الذين ماتوا. الصورة الثالثة، أن نعلم أن أحدهما مات متأخرا ولكن لا نعلم من هو، هل هو هذا أم هذا، لكن عندما جاء المسعف وجد أن أحدهما ميت والآخر حي. فإذن أن نعلم أن أحدهما مات متأخرا عن الآخر لكننا ما نعلم من هو المتقدم من المتأخر. اثنين، أن نعلم ثم علم ثم نسي، علم ثم نسي. الثالثة، أنه لم يعلم. إذن اثنين، أنه علم أن واحد متأخر والآخر متقدم لكن ما ندري من المتقدم من المتأخر. الثانية، علمنا أن المتقدم فلان والمتأخر فلان ولكن الذي علم نسي بعد ذلك. والثالثة، أننا لا نعلم. فهذه الصور الثلاث اختلف فيها العلماء كيف يكون التوارث بين هؤلاء الورثة الغرقى والهدماء. ها؟ ماشي، احنا نقول إذا تبين، لأن عندك أنت ثلاثة أمور، إما أنك ما علمت من الذي مات الأول، وإما أن يكون علم ونعرف مثلا إنسان كيف يكون، مثلا أنت إنسان جاء إلى الحادث فسمع أو رأى من بعيد أن واحدا مثلا يعني فسمع في صوت مثلا حادث سيارة فيه أربعة أو خمسة، سمع أنينا من واحد والبقية ليس لهم صوت، فإذا معنى مثلا أن هناك واحد حي، من هو هذا الحي من بين البقية؟ إذن هو يعلم بصوت الأنين أن هناك شخص باقي لكنه لم يعرف من هو، أو أنه وقف وعرف ثم بعد مع هول الأمر بعد انتهى، من الذي سمعته كان حيا؟ قال والله نسيت. فهنا ماذا يفعل؟ فللعلماء في هذه الأحوال الثلاثة قولان. قول الجمهور وهو قول الحنفية والشافعية والمالكية، قالوا لا نورث وأحدهما من الآخر، لا نورث أحدهما من الآخر. وهذا قول من؟ هذا قول زيد بن ثابت الفرضي رضي الله عنه. ماذا قالوا؟ قالوا لا نورث واحد من هؤلاء من الآخر، وهو أيضا اختيار بعض الحنابلة كشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم، قالوا بهذا القول. القول الثاني للحنابلة وهو المشهور في مذهب أحمد، قالوا نورث كل واحد منهما من الآخر. وهذا القول هو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، وهو قول علي رضي الله عنه، وهو قول ابن مسعود، كبار فقهاء الصحابة قالوا بالتوريث بين هؤلاء. كيف يورث هؤلاء بعضهم من بعض؟ لأنك لو قلت يورثون من كامل المبلغ ثم ما يأخذوه يعود أيضا كاملا يقسم على الثاني، يؤدي إلى الدور، والدور مشكلة. فلذلك كيف يقسمون هذه الحالة؟ إذن الآن متصور المسألة. إذن نريد أن نتكلم عن من؟ عن الغرق والهدم. ما معنى الغرق والهدم؟ هم المجموعة من الورثة الذين ماتوا في وقت واحد. فنقول هؤلاء الغرق في تقدم عندنا من شروط الإرث لا بد أن يثبت عندي حين موت المورث أن الوارث حي. فالغرق إذن في هذا الحال والهدم لهم خمس حالات بالاستقراء ما يمكن غيرها. الحالة الأولى أن يتبين أن واحد مات متقدم والثاني تأخر عنه. ماذا نفعل؟ نورث المتأخر من المتقدم، وهذا بالإجماع. الثانية، الصورة الثانية، أن نعلم أن الجميع ماتوا دفعة واحدة. إذن ماذا نفعل؟ بالإجماع لا نورث واحدا منهم من الآخر. الصورة الثالثة أنني ما أعلم من الذي مات الأول، هل ماتوا دفعة واحدة أو واحد متأخر واحد متأخر، ما أعلم. الرابعة أنني أعلم أن أحدهم كان حيا ولكن ما أعرف من هو هذا المتأخر. الخامسة أنني علمت ذلك ثم بعد ذلك نسيت من هو. فهذه الثلاث الصور الأخيرة للعلماء فيها قولان. الأول قالوا لا نورث واحدا من هؤلاء من الآخر، فنجعل لكل وارث من بقي من ورثته غير الذي مات معه وهم يرثون تركته، كأنه بالنسبة للآخر غير موجود. هذا قول من؟ قول الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية. من قال به من الصحابة؟ قال به زيد رضي الله عنه. الفريق الثاني قالوا نورث بعضهم من بعض، هذا القول المشهور في مذهب أحمد رحمة الله عليه، ومن الصحابة هو قول عمر وقول علي رضي الله عنه وقول عمر وقول علي وقول ابن مسعود. كيف يورثون؟ قالوا نعمل كالتالي. لو افترضنا أن هلك، يعني عندنا من الذي مات، لنقل أب وابن، هذول هلكوا في مكان واحد، في مكان واحد هلكوا. طيب فماذا نفعل؟ نأتي للأب نقول الأب عندما مات ماذا ترك؟ الأب مات عن زوجة وعن أم وعن ابن وعن هذا الابن الذي كان معه، واضح؟ إذن هو عنده ابنين، ابن توفي معه وابن باقي، وابن باقي، فنأتي لهذه المسألة نقسمها ابتداء كأن هذا الابن موجود، ثم فالزوجة كم لها؟ لها الثمن، والأم لها السدس، والابنين لهما الباقي. المسألة من 24، الثمن 3 والسدس 4 والباقي 17، أيضا نحتاج إلى التصحيح 2 ب 48، 6 8 و 17. ثم ماذا نفعل؟ قالوا هذا النصيب الذي أخذه هذا الابن نسميه تلاد. تلاد من؟ تلاد الأب، تلاد الأب، واضح؟ ثم نأتي المناسخات. هذا الابن نعتبره توفي، توفي عمن؟ هذه الزوجة بالنسبة له أم، وهذه صارت جدة، وهذا صار أخا شقيق، ونفترض أن عنده أيضا زوجة، فنقسم مسألته. الأم كم لها؟ لها السدس. الجدة كم لها؟ محجوبة بالأم، ممتاز. والأخ الشقيق، الزوجة تأخذ الثمن والأخ الشقيق يأخذ الباقي، كيف؟ ما في فرع وارث ولا جمع من الإخوة. طيب، المسألة من 3 و8 24، الثلث 8 والثمن 3 3 و8 11، المتبقي 13. ماذا نعمل؟ ها صحيح، الزوجة الربع ما في ولد، إذن 6 6 و8 14 14 من 24، المتبقي 10. طيب ماذا نعمل الآن؟ مناسخات أمس أخذتموها، الجامعة كم؟ الجامعة كم عندنا؟ ماذا نفعل؟ كيف نخرج الجامعة؟ نسيتم؟ لا، تذحين لخبط، نظرت للمسائل التي ذكرت قبل ذلك في الخنثى. هل في المناسخات قلنا ماذا نفعل أمس؟ أولا هذه من الحالة إيش؟ الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الحالة الأولى في المناسخات ما هي؟ الحالة الأولى ما هي؟ أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولم يتغير نصيبهم منه. الثانية ما هي؟ أن يكون ورثة الميت الثاني لا يرثون غيره، وجميع الأموات من ورثة الأول. الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولكن اختلف إرثهم، أو دخل معهم غيرهم، أو كان أحد الأموات من غير ورثة الميت الأول. ثلاث صور. فهذه عندنا من الثانية ولا الثالثة ولا الأولى؟ من الثالثة. طيب قلنا كيف نخرج الجامعة في المناسخات؟ هل قلنا ننظر بين الأصول بالمسائل؟ ما قلنا ذلك، قلنا ننظر بين سهام، بين سهام الميت الثاني، ثم نقارن بينها بالنسب الأربعة، فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت مما صحت منه الأولى، إن وافقت فنأخذ وفق أصل مسألته ويكون جزء السهم نضربه في أصل المسألة الأولى، وإن باينت فنأخذ أصل مسألته ويكون جزء السهم ونضربه في المسألة الأولى، وليس أننا ننظر بين الأصول. فهذا درس الأمس. فلذلك إذن هنا نأتي كم نصيب هذا الابن؟ 17. وأصل مسألته كم؟ 24. ما العلاقة التي بين لا كيف بعد هو الآن الذي مات الذي لحظة طيب ماشي الآن الذي مات من ماتوا في حادث من؟ أب وابن. الآن نريد أن نأتي لمسألة من؟ الأب. ماذا نفعل؟ نقسم تركة الأب على أن الابن موجود، على أن الابن موجود، فنأتي الآن هذا الأب عندما مات، مات عن زوجة ومات عن أم لهذا الأب، ومات عن ابن موجود ومات عن ابن هو هذا الذي معه. قسمنا المسألة، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع، الأم لها السدس لوجود الفرع، الابنين لهم الباقي، الثمن والسدس من 24 3 4 17، ثم صححنا 2 في 24 ب 48 6 8 17. ماذا نفعل؟ نأتي للابن. عندما نأتي للابن ما نورث منه والده، لأن هذا الذي يأتي ماذا يسمى هنا الآن؟ هذا يسمى، هذا الآن نصيب الأب تلات، نصيب الابن الذي يخرج له من أبيه يسمى طريف. فإذا الميت هذا يرث من تلاد هذا لا يرث من طريفه، وهذا يرث من تلاد هذا لا يرث من طريفه، قبل حصول الوفاة، والطريف ما ناله بعد الوفاة. فحتى لا يحدث الدور فنحن نعطي الابن المتوفى من تلاد أبيه. فإذا أخذ هذا النصيب ماذا يسمى عند الولد؟ نسميه طريف. هذا الطريف الذي حازه الولد أين يذهب؟ يذهب لورثته من دون أبي. ثم نأتي ونقسم مسألة الابن، فيكون ما عنده من مال غير هذا هو تلاده، نقسمه بوجود الأب، ما أخذه الأب يقسم على ورثته بدون الابن وهو طريفه، فيكون بذلك انتهى قضية الدور. واضح؟ طيب، فهنا الآن إذن جئنا في مسألة الأب، فقسمنا المسألة، طلع عندنا 48، هذا أصل المسألة، ثم أخذنا نصيب الابن الذي هو ماذا يسمى؟ طريف، وأردنا أن نقسمه على ورثته. من هم ورثته؟ ورثته هذه الزوجة التي للأب صارت بالنسبة للابن أما، وهذه الأم التي للأب صارت للابن جدة، وهذا الابن الذي للأب صار لهذا الابن أخ، وأيضا عنده زوجة. أين أبوه؟ هنا أبوه في الطريف ما نذكره. واضح يا إخوة؟ طيب، فعندما نأتي إلى هذه المسألة الآن نريد أن نأتي بالجامعة. كيف نصل إلى الجامعة؟ نأخذ سهام المتوفى وننظر بينها وبين أصل مسألته بالنسب الأربعة. وتذكرون بالأمس ليس المراد النظر من هنا إلى هنا، وإنما من هنا إلى هنا لإثبات العلاقة. من أين ننظر؟ لأن نحن نريد أن أن هذه السهام تقسم على أصل المسألة لا العكس، لا العكس. فلذلك عندما ننظر 17 مع 14 فنجد أن بينهما تباين. ماذا نفعل؟ نأخذ كامل أصل المسألة ليكون هو جزء للسهم، فنضرب 24 ضرب 48، 4 في 8 32، 16 و 3 19، 2 و 8 6 معانا 1 و 8 9، 2 5 11، 1152 هذه الجامعة. ثم بعد ذلك نعطي لكل وارث نصيبه، فنأتي للزوجة، 6 ضرب كم؟ 24، 4 في 6 4 معانا 2، 2 في 6 12، 14، 144 هذا نصيبها من المسألة الأولى، نصيبها. طيب بعد ذلك جئنا للأم، 8 في 24، 4 في 8 32، 2 في 8 16 3 192. الابن 17 ضرب 24، 4 في 7 8 معانا 2، 2 في 7 14 16، 4 2 8 0 408. سبعة عشر ضرب أربعة وعشرين قسمة أربعة وعشرين 17، جزء المسألة الثانية. نأتي للزوجة، 8 ضرب 17، 8 ضرب 7 56، 1 في 8 8 و5، إذن 136 يساوي 200 كم؟ 80. طيب الأم نصيب واحد ليس هنا عندها شيء، الابن 10 في 17 يساوي 170، هذا الابن متوفى، المجموع هنا 578، 6 ضرب 17، 6 في 7 2 4 6 10 102 نصيب الزوجة. نجمع اثنين وثمانية عشرة واثنين، اثنين معنا واحد، واحد وثمانية تسعة وتسعة، 18 وسبعة 25، خمسة معنا اثنين، اثنين واثنين أربعة، خمسة وخمسة واحد، إذن المجموع صحيح. إذن الآن انتهينا من ماذا؟ من تلاد الأب وطريف الإبن. انتهينا من تلاد الأب وطريف الإبن. الآن ماذا نريد أن نقسم؟ إيش نقسم؟ ها؟ تلاد الإبن وطريف الأب. إذن الآن تكون المسألة، مات الإبن عن من؟ عن أب. كيف؟ طيب أبوه المتوفى وعن أم وجدة وماذا أيضا؟ وأخ شقيق ومن؟ وزوجة. هذا الآن تلاد الإبن. طيب فالأب ماذا يأخذ الأب؟ ماذا يأخذ؟ هل عنده فرع وارث؟ إذن ماذا يأخذ؟ كيف؟ يأخذ الباقي، أليس؟ ها؟ الباقي الأم تأخذ الثلث. الجدة محجوبة، الأخ الشقيق محجوب بالأب، الزوجة تأخذ الربع. طيب هنا هل المسألة عمرية؟ انفرد الأبوان مع أحد الزوجين، ها؟ هل هذه عمرية؟ جواب، هل هذه عمرية؟ فهنا نعطي لهم ثلث الباقي. أفتونا أيها الفرضيون، ها؟ أيوة. هنا هذا درس مهم وانتبهوا، المحجوب المحجوب، قلنا الحجب إما حجب حرمان وحجب نقصان، وقبل ذلك الحجب ينقسم قسمين، حجب بوصف وحجب بشخص. حجب الوصف ما هو؟ من قام به مانع من موانع الإرث الثلاثة. إيش هي موانع الإرث الثلاثة؟ قتل ورق واختلاف دين، قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. واضح؟ الذي قام به، تذكرون في الحج قلنا الذي قام به مانع من موانع الإرث بوصف فوجوده كعدمه، أما من منع لأجل شخص فهو لا يرث ولكنه يؤثر. واضح الفرق؟ هذا فرق مهم جدا. الحاجب بوصف وجوده كعدمه. أيوة. لو هنا مثلا لو عندنا أخ آخر مثلا، الأم حتأخذ السدس وإن كانوا محجوبين. واضح؟ فإن المحجوب بشخص يؤثر وإن كان لا يرث. ولذلك لما تقول مثلا، ما تأتي تقول والله أنا ما أذكره، لا، تذكره لأنه قد يؤثر على غيره. فهؤلاء الآن وجود هؤلاء عرفت أخرج المسألة من العمرية، عرفت، وبقيت تقسم على الأصل مع أنهم لم يرثوا. واضح؟ فإذن هنا عندنا بهذه الطريقة، إذن عندنا الثلث والربع، المسألة من 12، الثلث 4 والربع 3، وهذا ما يأخذ شيء وهذا ما يأخذ شيئا، ثم الأب له الباقي 3 و4 7، المتبقي 5. ماذا نفعل الآن؟ إذن هذا ماذا؟ هذا تلاد الإبن. الآن ماذا نريد أن نقسم؟ طريف الأب. طيب الأب عندما توفي، أين الأب؟ هذا الأب توفي، من ترك؟ ترك هذه زوجة، وهذه أم، وهذا ابن. واضح؟ وهذه زوجة ابنه. ففي هذه الحالة ماذا تأخذ الزوجة؟ تأخذ الربع، ما في فرع وارث. والأم ماذا تأخذ؟ ها؟ في ابن، معلش، في ابن. والزوجة تأخذ السدس، والابن ماذا يأخذ؟ الباقي. ماذا يأخذ؟ الباقي. واضح؟ إذن المسألة، وهذه ما ترث شيئا، المسألة من 24، الثمن 3 والسدس 4، 7 المتبقي 17. الآن ماذا نحتاج؟ الجامعة. من المتوفي؟ المتوفي من؟ الأب. كم مسألته سهامها؟ 5. انظر بين السهام وأصل المسألة، عندنا 5 و24، ما العلاقة بينهم؟ تباين. إذن ماذا نفعل؟ نأخذ كامل أصل المسألة ليكون هو جزء السهم، 24 ضرب 12 8 4 4 2 8 8 200 288 5 ضرب 24 على 24 حيكون جزء السهم 5 الأم 4 في 24 96 وهنا 3 ضرب 15 5 ب 15 المجموع 111 الجدة هنا لا ترث شيئا وهنا 4 ضرب 5 20 الأخ هنا لا يرث شيئا وهنا 17 ضرب 5 85 وهذه الزوجة 3 ضرب 24 72 نجمع 1 زائد 5 زائد 2 8 1 زائد 2 3 زائد 8 11 زائد 7 18 معنا 1 1 زائد 1 2 288 واضح إذن هنا الآن قسمنا تلاد الأب وطريف الابن وهنا تلاد الابن وطريف الأب إذن هذه قسمة إيش طريقة القسمة بالنسبة لمن للغرقى والهدمى للغرقى والهدمى بعد ذلك عندنا باب الحمل باب الحمل إذا مات المتوفي وعنده زوجة أو أم له حامل أو زوجة حاملة فكيف تقسم التركة كيف تقسم التركة طبعا الأولى في ذلك كله أن ينتظر حتى تلد هذه المرأة ثم تقسم التركة فإن جاء بعض الورثة قال أنا والله محتاج ومتضرر ولا بد أن تقسم التركة فهل نحرمه هنا نظر العلماء واختلفوا على أقوال المالكية قالوا ما نقسم حتى تلد قولا واحدا والجمهور قالوا نقسم طيب نقسم متى نقسم قالوا ما نقسم حتى بالنسبة للحمل للحمل لا بد أن يتبين عندنا أن هذا الحمل موجود أن هذا الحمل موجود وأيضا لأن عندنا شرط قضية تحقق الحياة تحقق الحياة فكيف يعرف أنه موجود بعد ولادته متى يولد قالوا إذا كانت المرأة بعد وفاة الزوج تزوجت بعد قال فإن ولدت فيما دون 6 أشهر فهذا معناه أنه هو ولد للزوج الثاني أو لم تكن الزوجة لفراش بعد زوجها ما تزوجت أو تزوجت لكن من رجل لا يستطيع أن يأتي أهله أو غائب لم يأتي إلى أهله فقالوا إذن ينتظر على قول المذهب يعني يمكن أن يكون وهذا قول عندهم إلى 4 سنوات هذا في مذهب أحمد إذن هذا ما يثبت به أن الجنين أنه من ورثة هذا الميت الثاني أن هذا الجنين تثبت حياته كيف تثبت حياته أن يولد بحياة مستقرة أو يولد صارخا بعد أن اكتمل خروجه ثم يموت فبهذا تثبت حياته طيب إذا طلبت القسمة لهذا الجنين إذن قلنا الآن المالكية ماذا يقولون قالوا ما نقسم حتى ماذا حتى يولد الأئمة الثلاثة قالوا نقسم طيب هذا المولود نتعامل معه على أنه ذكر أو أنثى هل هو واحد ولا اثنين ولا أكثر الحنفية قالوا نفترض أنه شخصا واحدا فقط الحنابلة قالوا اثنين الشافعية قالوا إلى أربعة. فحتى نعرف كيف تقسم المسألة نأتي إلى قول الحنابلة. قالوا كم؟ قالوا نفترض أن هذا الحمل اثنين، ما هي الصور المتوقعة؟ يا إما ولدين، يا إما ها؟ يا إما ذكر، يا إما أنثى، يا إما ذكرين، يا إما أنثيين، يا إما ذكر وأنثى، يا إما ميت. هذه الستة الاحتمالات. إذن إما أن يكون يولد ميتا، وإما أن يكون واحد ذكر، وإما أن يكون واحد أنثى، وإما أن يكون ذكرين، وإما أن يكون أنثيين، وإما أن يكون ذكر وأنثى. فقالوا نقسم المسألة على هذه الأحوال الستة. طيب ماذا نعمل؟ قالوا لاحظوا في الخنثى لا تختلط، تتشابك الأمور. هناك في الخنثى المشكلة الذي لا يرجى، ماذا قلنا؟ قلنا نجمع نصيبه ثم نقسم على عدد المسائل ويأخذ. وعندما قلنا في المشكلة الذي يرجى قلنا نعطي الأقل ونوقف الباقي. هنا نتعامل مع الحمل مثل الأول، نعطي الأقل ونوقف الباقي حتى يتبين الأمر بعد الولادة. فنقول من محتاج نعطيه، واضح؟ نعطيه، ولكن بعد الولادة المتبقي يأخذه. طبعا عند الأحناف يقولون شخصا واحد. طب قالوا فإن طلع اثنين؟ قالوا عندما نأتي نسلم أي واحد من الورثة لا بد أن يأتي بكفيل، بأنه لو ظهر أن هناك آخر عرض فإنه يرد ما أخذه بالزيادة، يرد ما أخذه بالزيادة. لو عندنا هلك هالك عن من؟ عن زوجة حامل وأم وأب وبنت، وعندنا نضع حمل. هنا وضعناه لأجل أن نعرف أن هذا الحمل ما هو، علاقته أين. جيد. طيب إذن عندنا إيش الاحتمال الأول؟ الاحتمال الأول الوفاة، ميم أو تاء، نعتبر أنه يولد ماذا؟ يولد متوفى. لماذا؟ لأن الأصل عدم الوجود بالنسبة له. فإذا لو اعتبرنا أن هذا الحمل متوفى، فكم تأخذ الزوجة هنا؟ تأخذ الثمن، والأم تأخذ السدس، والأب يأخذ السدس مع الباقي، والبنت تأخذ النصف. ستة وثمانية أربعة وعشرين، الثمن ثلاثة، والسدس أربعة، والسدس أربعة، والنصف اثناعش، عشرين ثلاثة وعشرين زائد واحد يساوي خمسة. ماشي؟ متوفى. افترضنا أنه ماذا؟ أنه متوفى. ها؟ هو نعتبر أن هذه المرأة بعد أن أنجبت جنينا ميتا، فإذا ماذا؟ وجوده كعدمه، واضح؟ إذن هذه الآن المسألة الأولى في الحمل على أنه متوفى. الحالة الثانية ماذا؟ ذكر. إذن الزوجة كم سوف تأخذ؟ نفس النصيب الثمن، والأم نفس النصيب السدس، والأب يأخذ السدس فقط، وهؤلاء يكونون باقي، واضح؟ طيب ستة وثمانية أيضا المسألة من 24، المسألة من 24، 24 الثمن ثلاثة، السدس أربعة، السدس أربعة، ثمانية وثلاثة 11، المتبقي 13. المسألة تحتاج إلى تصحيح. كم رأس عندنا؟ ثلاثة، بينهما تباين، إذن نأخذ هنا إيش؟ كامل عدد. يا سلام، 72، ممتاز. ثلاثة ضرب ثلاثة 9، 12، وهنا 39 معناه 13 و26، المجموع 11 13 16، 2 معنا 2 4 5 7. إذن انتهينا من تأصيل وتصحيح مسألة الذكورية. نفترض الحالة التي بعدها، أن الحمل ماذا؟ أنثى. نفترض أن الحمل أنثى، ماذا نفعل؟ نفس الأمر، إذن الزوجة كم لها؟ الثمن، والأم لها السدس، والأب له السدس زائد الباقي، والبنتين لهما الثلثين. المسألة من كم؟ 24، الثمن 3، والسدس 4، والسدس 4 و16 8 و8، 16 و24، 24 و3 27. إذن المسألة إيش؟ ها؟ عالت إلى 27. 3 4 4 8 8، ماشي؟ في إشكال إلى هنا؟ طيب، بعد ذلك إيش نفترض؟ ماذا نفترض؟ ذكرين، إذن ذكر وذكر. للزوجة الثمن، وللأم السدس، وللأب السدس، وهؤلاء لهم الباقي. المسألة 6 و8 24، الثمن 3، والسدس 4، والسدس 4، المتبقي كم؟ 8 11، المتبقي 13 13، رؤوسهم كم؟ 2. كيف 5؟ ها، ذكرين وأنثى، ها؟ أي ذكرين وأنثى 5، 5 و13 بينهما تباين. إذن نأخذ كم؟ كامل عدد الرؤوس. 5 في 24 0 معانا 2 و10 12، 120، 120. 3 في 5 15، 20 20، 13 في 5 65، 65 على 5 يعطينا كم؟ 13 13. البنت كم لها؟ 13 و26، 26. نجمع ونتأكد، 6 و6 و3 و5 0 معنا 2 3 5 7 8 10 12، ماشي. بعد ذلك إيش؟ أنثى وأنثى. الزوجة لها الثمن، والأم لها السدس، والأب له السدس زائد الباقي، والبنات. المسألة من 24، الثمن 3، والسدس 4، والسدس 4، وهنا 16 16 و4 20 24 27. إذن عالت 3 4 4 و16. انتهت المسألة؟ لا، لسه نحتاج إلى إيش؟ إلى تصحيح. ممتاز، كم عدد رؤوسهم؟ 3. إذن 3 3 في 27، 81 81. 3 ضرب 3 9، 12 12، 16 ضرب 3 48، على 3 16. إذن كل بنت تأخذ 16. نتأكد، 9 و2 11 13 19 25 31، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، 81. جيد، من بقي عندنا؟ كم حال الآن؟ وفاة، ذكر، أنثى، ذكرين، أنثيين، إذن ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. نفس الأمر عندنا الثمن والسدس والسدس والباقي، 24. الثمن 3، السدس 4، السدس 4، المتبقي كم؟ 13. عدد الرؤوس كم؟ 4. 4 و 13 بينهما أيضا تباين، فنأخذ كم؟ 4. 4 في 24 ب 96، 3 ضرب 4 12، 4 ضرب 4 16، 3 13 ضرب 4 52، 52 ولا لا؟ 4 ها كيف؟ 52، 52 لحظة، هي عندنا لحظة، هي كم عندنا؟ كم راس؟ لا دقيقة، 4 روس، ها 4 روس. طيب عندنا 52 قسمة 4، 1 بأربعة، 1 12 فيها 13، إذن عندنا البنت 13، وللحمل يعتبر طيب طيب دقيقة، 13 و 26 هذا للحمل، واضح؟ نجمع 2 و 6 8 14 17 20 6 معانا 2 3 4 5 6 7 8 9. ممتاز. إذن هنا إلى الآن ماذا عملنا؟ انتهينا من المسألة. ماذا نعمل الآن؟ الجامعة، كيف نخرج الجامعة؟ كيف نخرج الجامعة؟ هنا ننظر إلى أصول المسائل ونجعلها في المثبتات. مثل إيش؟ مثل ما جاءكم في الخنثى. فأصول المسائل المثبتات، المسألة الأولى كم أصلها؟ 24، والثانية 72، والثالثة الأنثى 27، والرابعة الذكرين 120، والخامسة 27، والسادسة 96. انظروا بالنسب الأربع، وهذه هذه ذكر وأنثى، ها 81. طيب 81، انظروا بالنسب الأربع الآن، 24 و 72 تداخل يذهب هذا مع هذا. طيب ماذا أيضا؟ 27 مع إيش؟ خلاص 27، 27 مع 81 تذهب 27. ممتاز، بقي عندنا كم؟ 72 و 120 و 96 و 81، 81. طيب ماذا نعمل؟ إذا نأخذ رقمين، طبعا هنا في هذه الحالة نأخذ أول شيء عشان يصغر الرقم، فأيهما في تصغير الرقم؟ التوافق ولا التباين؟ ممتاز، التوافق يكون فيه تصغير الرقم أكثر من التباين، لأن كونك تأخذ الوفق في كامل الآخر أصغر من كامل الآخر في كامل الآخر. جيد، فإذن إيش الأرقام التي بينهما توافق؟ هل بين الأرقام كلها توافق ولا بين بعضهما البعض؟ طبعا إذا كان تكرر التوافق في أكثر من رقمين فنبتدئ بالرقمين الذي بينهما التوافق أكبر، واضح؟ إنهم يمكن، لأن الآن ما الذي نريد؟ نريد قدر الإمكان نصغر الرقم. فن 72 و 96 لو نظرنا بينهما مع 24 120 في 24 عندنا خمسة، خمسة. طيب هنا وأيضا هنا عندنا ثلاثة. طيب لو حطينا إذن هذه مع هذه 24، فيكون هنا خمسة وهنا ثلاثة. ثلاثة في 120 بكم؟ ب360. إذن هنا الآن انتهينا من هذين الرقمين وصار عندنا الرقم 360. ننظر بين 360 والآن يتوافق مع كم؟ مع 96. نضع أمامه 96، التوافق في الكم؟ 360 مع 96 الرياضيات. 96 48، 48 تيجي هنا. لو قلنا 360 قسمة 48 خمسة، لا ما تجي، ما تجي خلاص، ما في خمسة معناته ما راح تجي، لأن العشرة حتجي 480، ليس 24. لو قلنا 12، طيب لو قسمنا 360 على 12، 36 فيها 3 ب 36 فيها 30. طيب 96 على 12 عندنا حفظكم الله 6، ما تجي على 24. لا احنا الان قسمنا على 12، هذه ما تجي 24. 15. طيب طيب 360 اقسم على 24، العشرة 240، 240 و 120 360. طيب و 96 فيها الأربعة، ممتاز. إذن على 24، إذن وفق 63 على 24 فيها 15، و 96 فيها قلنا كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. طيب إذن عندنا الآن 4 ضرب 360، 0 4 في 6، 4 معانا 2، 3 في 4 ب 12 و 2، 14,440 مع كم؟ مع 81. هل بينهما ماذا؟ تباين. هنا الآن تدركون، قد نطلع، طبعا نطلع بالأرقام، مثلا إنسان عنده عقار بسيط كيف تقسمه على هذه الأرقام؟ هنا تأتي ثمرة إيش؟ ثمرة القيراط. عندما تتحول هذه إلى قراريط أو تتحول إلى نسبة، فهنا يصبح نصيب كل واحد نصيب مدرك. فإذا عندنا 44 ضرب 81، 0 4 4 1 0 4 في 8 2 32، 32 و3 5 معانا 3، 1 و8 و3 11، ها 0 4 6 6 1 1، ها كيف 116,640. إذن هذه الجامعة 640 و116. إذن الآن ما الذي نفعل؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نأتي لكل وارث، طبعا نأتي نأخذ الجامعة ونقسمها على كل عدد ليطلع عندنا إيش؟ جزء السهم. يعني كأن هذه الجامعة هي أصل مسألة كل ميت، كأنها أصل مسألة كل ميت. فإذا قسمنا 116,640 قسمة 24، من عنده آلة بسرعة يعطينا 116,640 قسمة 24؟ 4,860. طيب إذا أخذنا نفس المبلغ 116,640 قسمة 72، 1620 أيضا 116,640 قسمة 27 4320 ثم 116,640 قسمة 120 ثم نفس المبلغ 116,640 قسمة 81 1440 نفس المبلغ على 96 ها في كسور في مشكلة في مشكلة إذا طلع عندك كسر معناته في إشكال. أعد مرة ثانية كم الرقم الذي قسمته؟ 40 لا على 96 ما في كسر الحمد لله. واضح؟ إذن ما دام ما في كسر إذن الآن الأصل معناه صحيح. مجرد ما يأتي عندك كسر في مشكلة من هنا نقول عدم وجود الكسور بحيث كل في أي مكان ما يوجد عندك كسر فهذا يعطيك السلامة في كل مكان. واضح؟ طيب ما الذي نعمل الآن؟ نأتي إلى الزوجة كمثال. الآن الزوجة في مسألة المتوفى كم نصيبها؟ 3 أضرب 3 في 4860 أي نعم 14580 أيضا أضرب حفظك الله 9 ضرب 1620 14580 أضرب أيضا 3 ضرب 4320 كم؟ أيوة و أيوة أيوة ثم 15 في 972 ثم 3 4 طيب 9 ضرب 1440 ثم 12 ضرب 1215 إذن هذه الآن نصيب هذه الزوجة في 6 المسائل. ماذا نعطيها؟ ننظر إلى أصغر رقم ونعطيها إياه. واضح؟ أصغر رقم اللي هو كم عندنا هنا 12960 ونضع هذا النصيب للأم 12960. واضح؟ إذن نعطيها هذه السهام المتبقي نقول هذا يبقى موقوف إلى أن يتبين حال هذا الحمل. إن كنت في الحالة التي تأخذين أكبر رقم سوف يرجع إليك، إن كانت هذه حالتك فقد أخذت نصيبك، وهكذا في كل وارث. فنعطيهم ماذا؟ نعطيهم الأقل وهو اليقين، والباقي يكون موقوفا يكون موقوفا. واضح؟ إذن هذه مسألة الحمل، مسألة الحمل. تعبتم ولا بس فاهمين ولا ما ها؟ باقي عندنا حالة واحدة، حالة المفقود. المفقود هو الذي خرج ولم يعد. طيب المفقود يعني وهو الإنسان الذي كما قلنا خرج وغاب ولم يرجع. المفقود هذا الإنسان إذا غاب غيبته إما أن تكون في حالة الغالب فيها السلامة، وإما أن يكون في حالة الغالب فيها الهلاك. مثلا لو أن إنسانا سافر للتجارة وذهب إلى بلد ليتاجر يعني يبقى فيها هناك ويتاجر، ثم ذهب ولم يرجع، وتلك البلد لم يعرف أن فيها حرب ولا يعني زلازل ولا أمر، إذن هذا الإنسان في غيبته الأصل في هذه الغيبة السلامة أم الهلاك؟ السلامة. لو أن هناك سفينة غرقت وفيها 1000 مثلا، وجدوا 400-500 الباقين لم يجدوه، من غاب من هؤلاء الأصل فيه السلامة أم الهلاك؟ الهلاك. إذن لاحظنا الفرق بين الأمر. طيب هذا الآن الغائب غاب، فجاء الورثة وقالوا نحن متضررين ونريد أن تعطونا من ماله. طيب الرجل لم نعرف هل هو مات أو ما زال على قيد الحياة، قالوا فهنا قالوا نذهب إلى الحاكم الشرعي القاضي ليحكم على هذا الإنسان. فعندما يذهبون طبعا الذي عليه في مذهب أحمد وهو أن ننظر إذا كان هذا الإنسان الأصل في غيبته الحالة التي هو فيها السلامة، قالوا ننتظره إلى أن يكمل 90 عاما، يعني لو ذهب عمره 50 ينتظر إلى 40 باعتبار أن الغالب أن ما بعد ذلك يعني الإنسان يموت. هذا إذا كان الأصل في الوضع الذي غاب فيه السلامة. وقيل وإن كان في الوضع الذي الغالب فيه الهلاك قالوا ننتظره 4 سنوات، فإذا انتهت هذه المدة في الأول أو في الثاني فيحكم القاضي بموته ويأمر زوجته أن تعتد، ثم تقسم التركة. ثم طيب يأتي فيحكم، إذن بعد 4 سنوات يحكم. فإذا حكم الآن إذن هنا الحكم بموته حكما، لأن احنا عندنا قلنا إثبات الوفاة حقيقة أو حكما لعلكم تذكرون، يعني لا بد أن في شروط الإرث ثبوت وفاة المورث حقيقة أو حكما. ما معنى ثبوت موته حقيقة؟ أن يرى أو أن يأتي شهود يشهدون، إذن هذه وفاة حقيقية. حكما المفقود، وثبوت الحياة حقيقة أو حكما أن يرى ويكون حاضرا، حكما كالحمل في ثبوت الحياة. إذن لاحظين ثبوت الحياة حكما الحمل، ثبوت الوفاة حكما المفقود، ثبوت الحياة حقيقة برؤيته ومشاهدته، ثبوت الوفاة حقيقة بالشهادة، عرفت، أو الرؤية. فإذا حكم عليه بهذه المدة. وطبعا هناك قول أن هذا يرجع إلى القاضي وينظر وقد يجتهد في هذه المسألة. فإذا حكم عليه، إذا حكم عليه فماذا نفعل؟ إذن سوف نقسم هذه التركة. فكيف نقسم تركة المفقود؟ كيف نقسم تركة المفقود؟ طبعا له حالات، إما أن يكون ليس معه، يعني يكون معه وريث، ولكن هذا الوريث طبعا هي فين إيش القضية الآن؟ هذا المفقود هو الآن لا نتكلم، لأنه هو إذا صار مفقودا احنا عندنا صورتين الآن، هذا بالنسبة له هو، لكن هنا قد يأتي المفقود وله مورث، مات مورثه، يعني نفترض أن هذا الابن مفقود جيد، وهذا الابن له أهل، فله أب وإخوة وغير ذلك. توفي هذا الأب، توفي من؟ الأب. جاء هؤلاء الورثة قالوا نحن نريد إرثنا، ولا يمكن أن ننتظر 40 سنة عشان يأتي هذا الابن أبو 50 سنة، فإن هذا سوف نتضرر بسببه، فنحن نريد أن نأخذ إرثنا. فماذا، كيف نقسم؟ إذا نأتي هنا لهذه الحالة ونقسم المسألة على صورتين، باعتبار أنه طبعا هنا الآن نفترض الآن هذا خرج 1400 فرضا و20 وعمره مثلا 30 سنة، وهذا توفي في عام 1436، أليس احتمال عند وفاة هذا أن يكون هذا حيا؟ محتمل ولا ليس محتمل؟ ها؟ لا، نفترض أنه حال السلامة. إذن نفترض أنه محتمل أن يكون باقيا. فإذا نقسم المسألة على صورتين، الصورة الأولى نعتبره أنه موجود، والصورة الثانية نعتبره أنه توفي. صورتين. ثم ننظر إلى من معه، من مع هذا المفقود. إما أن يكون معه، ليس معه أحد، فإذا نقول مال الأب يبقى إلى أن يتبين هذا الحال. نعم، أيوة. الآن إحنا نتكلم عن تركة هذا الأب الذي توفي وفاة معلومة وعنده تركة، فهذا المفقود مع الأب إما أن يكون لوحده ليس معه أحد، فإذا المال يبقى في بيت المال حتى يتبين الحال وتنتهي المدة، ثم عاد يحكم هل هو يذهب، على خلاف العلماء في ذلك، يعني في ذهاب إلى بيت مال المسلمين أو إلى ذوي الأرحام أو غير ذلك. الصورة الثانية أن يكون معه وريث، لكن الوريث الذي معه لو هذا وجد فهو محجوب. يعني مثلا هذا ابن لهذا، والأب عندما مات له أخ، لو وجد هذا الابن هل الأخ يرث؟ إذن نقول للأخ لن تأخذ شيئا حتى يحكم بوفاة هذا. واضح؟ إذا كان معه شخص وجود هذا يحجب هذا، فما نعطيه شيئا. الصورة الثالثة أن يكون مع هذا من الورثة من لا يختلف إرثه بوجوده أو عدم وجوده. مثلا هذا الأب له زوجة وهذا الابن، الزوجة نصيبها من هذا الزوج؟ لا. لو نقول مثلا غير الزوجة، لو نقول حفظكم الله، ها؟ اختلف. طيب، هو طبعا إذا اختلف إرثه بوجوده من عدمه فنعطيه الأقل، إن كان لم يختلف فنعطيه هو كاملا. واضح؟ إذن الآن إن كان ليس إلا هو فنبقي المال حتى يحكم له عليه. إن كان معه وارث في حال وجوده يكون محجوبا فنحجب المال وما نعطيه شيئا. إن كان معه وارث ووجود هذا المفقود من عدمه لا يغير في نصيب هذا الوارث فنعطيه نصيبه كاملا. إن كان يتغير فنعطيه الأقل. إذن هذه طريقة قسمة المفقود. نأتي بمثال أخير، مسألة. طيب، زوج، احفظوا هذه المسألة، زوج وأم وأخت لأب وأخت لأب وأخ لأب مفقود. مسألة من؟ إيش قلنا؟ ها؟ زوج؟ أيوة. وأم؟ وأخت لأب، وأخت لأب، وأخ لأب مفقود. إذن نفترض ابتداء عن إيش؟ الوفاء، أنه متوفى. فكيف نقسم؟ إذن الزوج له، ها؟ زوجة، زوجة لها الربع، والأم لها الثلث، لها السدس، جمع من الإخوة. الأخت لأب والأخت لأب ثلثين، ليس معهم معصب. طيب المسألة 4 و6 من 12، الربع 3 والسدس 2 والثلثين 8، يعني 3 2 4 4، وهذا لا شيء، 8 10 و3 13، إذن هذه انتهينا من التصحيح والتأصيل. إذن هذا على افتراض أنه متوفى، على افتراض أنه موجود. طيب إذن كم تأخذ الزوجة؟ الربع والسدس، وهؤلاء، ها؟ كيف؟ أخ لأب يعصبهم. المسألة من 12، الربع 3، السدس 2، 5 المتبقي 7، كم عدد رؤوسهم؟ 4، 4 مع 7 العلاقة تباين، نثبت 4 × 12 = 48، 48 × 12 = 8، 7 × 4 = 28، على 4 = 7، إذن 7 = 14، 10 = 24، 8 معانا 2 = 48، واضح؟ إذن هذه مسألة أنه متوفى، وهذه مسألة أنه حي. ماذا نريد أن نعمل الآن؟ الجامعة، الجامعة بين ماذا؟ بين الأصلين. أصل المسألة الأولى كم؟ 13، وأصل المسألة الثانية 8 48. ننظر بينهما بالنسب الأربع، فبينهما تباين، إذن نضرب 48 13 4 معانا 2 12 14 8 4 4 2 6، 624. ثم ماذا نعمل؟ إذا نأتي الزوجة، نقسم طبعا 624 على 13 راح يكون 48، و 624 على 48 سوف يكون 13. الزوجة 3 × 48 4 × 12 = 144، 12 × 13 طيب عندنا 120، ها؟ 156. إذن في فرق في نصيبها، إذن نعطيها، نعطي الأقل، واضح؟ فإذن وهكذا، إذن نعطي لكل وارث، نعطيه، أيوة، نعطيه الأقل، والباقي نقول هذا موقوف، فنقول هذا موقوف. طبعا اللي يكون اللي هو يمثل نصيب المفقود فيما لو رجع، فيما لو رجع. إذن هذه مسألة المفقود. بهذا نكون انتهينا من جميع المسائل، وبقي عندنا بعض المسائل يعني الرد، بعض المسائل التي لها أحكام خاصة كأحكام كحكم الجد مع الإخوة. طيب، هل من سؤال أيها الأكارم؟ طيب، جزاكم الله خير يعني في لقاء هذه الدورة التي أكرمتمونا بحضوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. لكن كما قلت، النصيحة حقيقة للإخوة لا بد من يعني أمور حقيقة أنا أوصي إخواني بها. الأمر الأول وهو أن الإنسان بالذات في البداية راجع واحفظ، فإذا حفظ فإنه بإذن الله عز وجل يكون هذا الأمر ثابت في الذهن. ومن تثبيت هذه المعلومة، طبعا عندنا الأساس الفروض والعصبات، هذا يمكن إنسان يخرج كل الشروط التي أخذتمها في ورقة واحدة، ضعها في جيبك مصغرة مصغرة، أيوة الأخ يعني عملها مثل هذه، يمكن أن تكتب وتصغر واعملها في جيبك. إذا جئت للصلاة أخرج هذه، في سوف تجد أن المرور عليها في مرحلة المراحل لم يأخذ أكثر من دقيقة واحدة، فقط لكي أنت تعيد هذه المعلومة. بعد ذلك بإذن الله عز وجل لن تنساها، لن تنساها، عرفت؟ فلذلك هذه النصيحة الأولى، عرفت؟ لأنه هذا يعتبر هو الأساس لعلم المواريث، وهو معرفتك بأصحاب الفروض والعصبات وكيف يكون آلية التوريث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، في المرحلة التي أنتم فيها ضع مسائل وافترض أي مسألة، لا تنظر للمذكرة، اقسم، بعد ما تقسم ارجع. والمذكرة حقيقة يعني اختيار، الاختيار لهذا الكتاب لأنك تستطيع من خلاله بعد أن سمعت الشرح، فإن الكتاب موضوع على أن يسير بك خطوة خطوة حتى تصل إلى الحل النهائي، أبدا هي موضوعة بهذه الطريقة، ولن تجد أبدا أي معاناة، واضح؟ فلذلك ضع مسائل وابدأ اقسم، بعد أن تقسم ارجع. الأمر الوصية التي بعد ذلك، إذا الآن عندنا حفظ أصحاب الفروض والعصبات والشروط وغير ذلك، هذه اختصرها في ورقة وضعها في جيبك. الثاني، ابدأ مرن نفسك من خلال المسائل التي تفترضها. وهنا أيضا في المذكرة في الأخير عندنا مسائل كثيرة جدا، خذ المسألة غطي على الحل، خذ مفردات المسألة، ثم ابدأ اقسم وارجع تجد الحل، لتعرف إلى أي مدى أنت يعني قسمت بصورة صحيحة. الوصية المهمة وهي مثل ما رأينا أن الإنسان بشر، قد يسبق القلم بغير ما يريد الذهن، وهذا ضعف الإنسان. فلذلك دائما وإن أتعبك، لكن في البداية بعد كل فريق تقسم فروضه، تضع فروضه، ضع خانة التعليل، لا تمل في البداية. وأنا أحذر وأنبه، أقول لا تمل، عندما تضع المسألة ضع خانة التعليل. لماذا أعطيت الزوجة الثمن؟ ضع التعليل، لأن كونك أنت أولا هذا يثبت حفظك لمعرفة الشروط، والأمر الثاني حتى تتأكد، وهذا أيضا يعودك أنت بالذات عندما تأتي وأنت تريد أن تقسم مسألة حقيقية لمتوفى، أن هذا ليس صحيح أنك تقسم دون أن تتبين قضية التعليل لكل وارث أعطيته نصيبه، واضح؟ إذن هذه ثلاث وصايا مهمة أوصيها لإخواني، جزاكم الله خير، وإلى أن نلتقي في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.